قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، فقلت له: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بالأمس كنا وما زلنا وسنظل دائما ما حيينا في ظلال جلال قول الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، الآية. نعم نعم، واليوم بمشيئة الله جل علاه نواصل المسيرة المنيرة مع نداء نوراني آخر بقول الله جل علاه لنبيه ورسوله ومصطفى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. صدق الله العظيم. والحقيقة يا فيلسوف أننا قد سبق لنا أن تشرفنا وتحدثنا في حديث جليل سابق عن حقيقة معنى ومجنى اسمه تعالى الغفور واسمه تعالى الرحيم. نعم نعم، وزيادة في الإفادة نذكر أن معنى الغفور هو أنه سبحانه الساتر للعيوب المتجاوز عن الخطايا والذنوب. نعم نعم. أما عن معنى اسمه تعالى الرحيم جل جلاله، فالرحيم سبحانه يا بنيتي، الرحيم سبحانه وتعالى اسم جليل ينبئ معناه ومجناه عن أصدق وأعمق معاني الرحمة الواسعة المطلقة. نعم نعم. وفي رواية المسلم يا فيلسوف أنه لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. تماما تماما يا بنيتي، ولكن مع هذا ورغم كل هذا فقد عين سبحانه وبين أنه حقا واسع الرحمة عظيم المغفرة لمن عبده حق عبادته، ولكنه سبحانه قد حذر وتوعد وأنذر كل من كفر به أو استنكف عن عبادته. تماما تماما يا فيلسوف، ولكن مع ذلك أيضا ورغم كل ذلك فقد بسط سبحانه يده بالرحمة والمغفرة لكل من آب فتاب وأناب، فقال جل من قائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نعم. إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. هو ذاك يا بنيتي، هو ذاك. يؤيد هذا ويؤكده ما ذكره ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه حيث قال: طلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة ونحن نضحك، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم تضحكون؟ إني لأراكم تضحكون. ثم أدبر صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان عند الحجر رجع القهقرة فقال لنا: قال النبي: إني لما خرجت جاءني جبريل فقال: يا محمد، إن الله يقول لك: لم تقنط عبادي من رحمتي؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وغدا بمشيئة الله، غدا بمشيئة الله لنا لقاء مع النداء النوراني: يا عباد الله أنصتوا لما يقول الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف. أصبحنا تزكية النفوس بالدعاء من أجمل العبادات، والحمد من كلام خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، أدعية وأذكار. اتصل على 1737 وحمل على موبايلك والحمد لله مياه الأذكار والاستغفار والدعاء على 1737. مزيكا بوكس 1700 هي الهدية. مزيكا بوكس اطلب 1700 من موبايل او ابعت كلمة مزيكا بوكس بالعربي او بالانجليزي على 1700 بسعر الرسالة العادية. هيجيلك برنامج مزيكا بوكس، شغل البرنامج واختار الاغنيه اللي نفسك فيها. سعر الدقيقه جنيه ونص. 1700 هي الهديه. من القاهره رمضان اذكار. ايها الاصدقاء، صف الأسحار سيطيب لنا التأمل وتحلو لنا الأذكار. بين التوكل والتواكل بون شاسع وفرق كبير. فالمتوكل هو المؤمن الذي يعرف ربه سبحانه وتعالى ويطيع ويثق به، فهو يعرف أن الله الذي خلقه لن يضيعه أبدا، وهو يطيع لأنه يعرف أن الله سبحانه قد أمره بأن يسعى في سبيل ما يطلب وأن يعمل من أجل الوصول إليه، وأن يستنفد جهده في عمارة كونه متوكلا على خالقه طالبا توفيقه وسداده، واثقا أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أما المتواكل فهو لا يعرف ولا يطيع ولا يثق، أو هو لا يعرف معنى المعرفة وحقيقة الطاعة وجوهر الثقة. اللهم إني توكلت عليك أنت وحدك، فثبتني على الطريق وأرشدني إلى السبيل وأعني على السعي، واقسم لي التوفيق والسداد. اللهم إني أسألك أن تجعلني من المتوكلين عليك وحدك، فمن اعتمد على نفسه ذل، ومن اعتمد على هواه ضل، ومن اعتمد على ماله قل، أما من اعتمد على ربه فلا ذل ولا ضل ولا قل. اللهم إني متوكل عليك، فلا تكلني إلى سواك يا هادي يا كريم يا الله. وغدا رمضان أذكار. مع السيد حسن ومشيرة كامل. موسيقى الموج الصغير. هنا القاهرة. سيداتي سادتي، من أشعار فؤاد حداد، لحن وأداء سيد مكاوي. تستمعون إلى المسحراتي.

ويقول هذا الشعر أيضا: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. في كل يوم يبتديك بنعمة منه، وأنت لشكر ذاك مضيع. هذه أشعار محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي المعروف بالشافعي. ولد في غزة بفلسطين، وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين، وزار بغداد مرتين، وقصد مصر عام 199 وتوفي بها. قال عنه المبرد: كان الشافعي أشعر الناس وآدبهم وأعرفهم بالفقه والقراءات. وقال عنه الإمام ابن حنبل: ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منا. ونسعد بكم في هذه الفترة من الهندسة الإذاعية خالد عيد، ومن أسرة المذيعين محمد محمود. ونستهل لقاءنا بالقاهرة وليالي المحروسة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا، والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل، والقلب فيه حبنا. الله علينا سوا، الله على شعبنا، دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة. يحييها معكم عزة صعب الدين وبراء المطيعي. يا جنتي يا كوثري، يا هبة النيل الثري، يا بهجة نائمة على بساط أخضري، يا شعلة دائمة على طريق الأعصري، حبيبتي قاهرتي لن تغلبي لن تقهري، أفدي ثراك بدمي من ظل أي معتدي، وخير ما أشدو به أني أحب بلدي. مستمعين إلى ليلة جديدة من ليالي مصر المحروسة، أهلا بكم. في هذه الليلة نتحدث عن القاهرة، زينة الدنيا وحسناء الزمان. نستعرض معا سجل القاهرة الزاهر والزاخر، سجل هذا الشعب المكافح. ذلك السجل الذي يقول عنه عاشق القاهرة يحيى حقي: أي عجب، لم يترك غير هذا الشعب سجلا كاملا باقيا على الدهر، مستوعبا لكافة معيشته ومعتقداته، علومه وفنونه، عمله ولهوه. ما من ساعة من عمره وما من مهنة مهما هانت إلا كان لها نصيب في هذا السجل. لا يدانيه شعب آخر في هيامه بالخلود، ولأن الحياة على الأرض مرحلة عابرة مؤدية لعالم الحق، فإنها افتقدت بين يديه وتفجرت حياته، بلغت ذروة الحياة. مستمعين الأعزاء، نستعرض معا سجل القاهرة وننقل لكم صورتها التي هام بها الرحالة الأجانب فصوروها بأقلامهم ورسموها بريشتهم. عشق القاهرة منذ قرون باكرة، فجاءوا إليها مأخوذين بسحرها ودفئها وجمالها وصخبها. معنا في هذه السهرة عاشقان من عشاق القاهرة المحروسة، الناقد والفنان التشكيلي الأستاذ عز الدين نجيب، والباحث والمؤرخ الأستاذ عرف عبد علي. وليس أجمل من أن تكون هذه السهرة في حب مصر والقاهرة بالقرب من نيل القاهرة على أرض دار الفن المصرية، دار الأوبرا. في البداية أستاذ عز الدين نجيب، يعني سؤال لا بد منه، متى بدأت هذه الرحلات التسجيلية إلى مصر، وهل كان هذا بتكليف لهؤلاء الرحالة من قبل حكومات أو هيئات، أم كان هذا بدافع التجوال والاكتشاف؟ تاريخ الرحالة إلى مصر يعود إلى القرن العاشر من قبل عصر المماليك، وكان هناك دائما سحر الشرق هو الذي يحرض الفنانين والرحالة ليجوبوا أفاق الشرق كله، ثم يحط الرحال في مصر ويعني يكادوا لا يغادرونها بعد ذلك. وإحنا تعرفنا من خلال أعمال رسامي الرسامين الأوروبيين في القرون الأولى، كيف كانت القاهرة، كيف كانت أسواقها، كيف كان الباعة يمارسون عرض بضائعهم، كيف كانت أزياء الجمهور وأزياء السادة وأزياء الطبقة الوسطى. يعني في وقت لم يكن فيه مجال للتوثيق ولا وسائل زي ما نشهدها الآن، أصبحت هذه اللوحات في ذلك التاريخ البعيد سجلا وثائقيا، وعلى مر الزمان تتوالى موجات من المستشرقين، منهم من يعبر ومنهم من يبقى ويستقر، حتى أن بعضهم عاش ومات في القاهرة. يعني إذن متى كانت البداية؟ يعني هل قبل وصول الحملة الفرنسية إلى مصر؟ قبل وصول الحملة الفرنسية إلى مصر كانت دولات، لكنها لم تكن حملات. يعني فرق بين الحملة اللي يبقى فيه حشد من مجموعة من الرحالة منهم المؤرخين ومنهم الرسامين، وبين أن تكون زيارة طارئة عابرة قد يصحبها بعض الفنانين. لكن اللي نعرفه جيدا من خلال وثائق تاريخية هو الفنان، هم الفنانون الذين أتوا مع الحاكم نابليون بونابرت مع الحملة الفرنسية سنة 1798، وأقاموا مجموعة يعني سموهم البعثة الفرنسية من علماء ومؤرخين وباحثين وفنانين رسامين، أقاموا إقامة دائمة طوال الثلاث سنوات التي قضاها نابليون في مصر في منزل معروف جيدا هو بيت السناري الموجود بجوار ميدان السيدة زينب. والشارع الذي يوجد به هذا المبنى الأصيل يحمل اسم مونج، ومونج هو أحد الفنانين الكبار المصاحبين لبعثة نابليون في هذه الحملة، لذلك سمي الشارع باسمه، وما زال هذا القصر يحمل بصمات علماء الحملة الفرنسية، وكتبت فيه الفصول الأولى لكتاب وصف مصر، ورسمت فيه اللوحات الأساسية التي أصبحت المادة الفقرية العمودية الفقري لكتاب وصف مصر، تم تصوير رسمه أو يعني تجويده في هذا المنزل التاريخي. الباحث وعاشق القاهرة الأستاذ عرف عبد علي، يعني في نظرة لما خلفه رواد الفن الاستشراقي من صور ورسوم لمظاهر الحياة في مصر، ما تقييمك لها بالمقارنة بهذا التقدم التكنولوجي الحالي في مجال الرسم والتصوير والطباعة؟ وانا عايز اضيف بالنسبة للي قاله استاذنا دكتور عز الدين نجيب، ان الفنانين الاوروبيين خلدوا من مجتمع القاهرة الاسلامية في زمنها الجميل مشاهد تنبض بالحياة متباينة الالوان والظلال، خاصة خلال القرن 19 اللي هو اصطلح على تسميته العصر الذهبي للرحلات. في هذا القرن تحديدا كانت القاهرة اعظم ملهم للفنانين اللي هو القرن التاسع عشر. هنلاقي مثلا ايه الرحالة الفرنسي الشهير توفيل كوتيه، كان دائما يحث الفنانين اصدقائه على الرحيل الى القاهرة حيث الحياة الفطرية والمشاهد العجيبة والالوان الحية. كذلك الفنان الالماني كارل هيتش سنة 1858 بالتحديد، وعاش في القاهرة حوالي 3 سنين. دائما ما كان يرعو الفنانين الباحثين عن مادة مثيرة يستلهمونها في إبداعاتهم، يستلهموها من خلال مشاهد الشوارع والأسواق، واجهات البيوت، البوابات العتيقة، المنارات والقباب. كان حديثه إليهم إن هذه المشاهد مجتمعة ممكن الفنان يصيغ منها مع خياله صورة شبه مكتملة او مكتملة عن عالم القاهرة او مجتمع القاهرة. هنلاقي كمان اوغست فيليب دي لاكروا الفنان الفرنسي الشهير، لما جه القاهرة وصف القاهرة بانها فردوس الفنان، وقال كلمته الشهيرة: الفن هنا يعين في الشوارع. ونحن في دار الفن الليلة في دار الأوبرا المصرية، هل تشعر بأن هذه المقولة تعود من جديد أم زالت المسافة بعيدة بين يعني الفن والقاهرة؟ لا، هناك حدث انتكاسة خطيرة جدا، يعني لما رحالة في عهد الخديوي إسماعيل على وجه التحديد يوصفوا القاهرة بأنها أنظف من باريس، ورجع للمراجع وكتابات الرحالة وفجأة مثلا بعد 150 سنة أنا لغاية الأسبوع اللي فات بمر مع عصيرة في منطقة وسط البلد، وفاجأ بكميات من القمامة في منطقة وسط البلد اللي هي كانت دورة القاهرة وكلنا بنسافر بيها وشيء جميل جدا. مر على شوارع منطقة وسط البلد بالنهار أو بالليل تفاجئ بهذا المشهد. أين هذا المشهد من كتابات الرحالة من 150 سنة لمصطفى القاهرة بأنه أنظف من باريس؟ لا، ويؤكد كلام حضرتك أستاذ عرفة يعني كلمة للرحالة الفرنسي بريس دافين الذي اشتهر بإدريس أفندي. هو كتب في انطباعاته عن القاهرة عام 1858: لا أعرف مدينة تتقابل فيها الأضواء تقابلا أروع مما في القاهرة. فهذا بيؤكد كلام حضرتك تماما. تمام، يؤكدوا كثير برضو من الرحالة والفنانين. يعني مثلا جوستاف فلوبير يعني كتب عن حس الحكومة المصرية على نظافة الشوارع، كنسها ورشها يوميا، مثل شارع محمد علي يكنس وينظف 3 مرات في اليوم. اين نحن من هذا اليوم؟ الفنان الاستاذ عز الدين نجيب، اسمح لي ان ننتقل الى نظرة اكثر بانورامية او اكثر شمولية. معظم اللوحات التصويرية التي قام بها فنانون اوروبيون او غربيون عموما كانت تشبه الى حد كبير التصوير الفوتوغرافي، يعني معظم اللوحات كانت تعبير عن مشاهد من الواقع. يعني هل توافقني ان المسألة يعني ليس فنية بحتة، هي يعني فقط اقتصرت على التصوير الفوتوغرافي، ام هذا ما وصل الينا؟ لا، هو بالفعل كانت هذه الاعمال تقوم مقام الفوتوغرافيا في ذلك الوقت، لان لم تكن هناك حتى اوائل القرن 18 لم تكن هناك آلة فوتوغرافية، وانما كان الفنان هو الذي يقوم بتوثيق وتسجيل مظاهر الحياة، وده اللي احنا بنعتز بيه من خلال كتاب وصف مصر، لان وصف مصر قدم لنا صورة تفصيلية مش بانورامية بس، يعني افقية ورأسية لكل مظاهر الحياة في مصر في ذلك الوقت. كذلك فنحن نستطيع ان نقول ان اعمال الفنانين الكلاسيكيين اللي صاحبوا نابليون، ما هو نابليون في الحملة بتاعته على مصر اصطحب معه الفنان الفرنسي الكبير والشهير جدا دافيد، اللي هو يعتبر رائد المدرسة الكلاسيكية في الفن، جاء معه ليصور المعارك ويصور انتصاراته ويعيش حالة الحرب كل ذلك لأنه يقوم بمقام الفوتوغرافيا. لكن أعمال المدرسة الكلاسيكية تتجاوز الفوتوغرافيا لأن فيها قيم جمالية تسجل الواقع لكنها تسمو بالواقع. أستاذ عز الدين نجيب يعني اسمح لي بهذه المداخلة، يعني المشهد يفرض نفسه. الفنان الأوروبي حين حضر منذ عدة قرون كان يقوم بتصوير التناسق المعماري والمشاهد الحضارية. الآن السائحون في مصر يصورون القمامة وأطفال الشوارع والمتسولين. التناقض رهيب، يعني بريشة الفنان كيف تصور هذا التناقض الغريب خلال قرون قليلة من الزمان؟ هو الفرق ببساطة هو أن مصر في ذلك الوقت كانت تمثل السحر للمثقف وللمواطن الغربي في أوروبا، سحر الشرق ومصر في قلب الشرق، وكان النيل معجزة في نظرهم بكل مظاهر الحياة عليه وفيه، وكانت حياة الفطرة البسيطة للفلاحين وفي الأحياء الشعبية مجال للانبهار. الآن أصبح الصورة التي يراها السائح صورة غرائبية، يعني هو يبصلها مش من باب التأفف، يعني حاجة مثيرة للغرابة وللدهشة بنسموها إكزوتيك. وده أمر بالنسبة لنا يعني نقدر نقول فاضح. أنا شخصيا وأنا في وكالة الغوري في مرسمي استنجدت مرارا وتكرارا بالمسؤولين لإزالة أكوام القمامة في وجه هذا المبنى الأثري السياحي. ومن ضمن الصور التي قدمتها كوثائق للمسؤولين صور السياح وهم يصورون أكوام القمامة بدلا من أن يصوروا المبنى الأثري. حضرتك أستاذ عرفة، اهتمام الرحالة بالقاهرة أو مصر المحروسة هل لأنها كانت تمتلك من العمارة والتراث الإنساني والتاريخي ما لا يمتلكه أي بلد آخر في العالم؟ لماذا القاهرة بالذات؟ يعني استكمالا لكلام الزميلة عزت، في كثير من كتاباتهم كنت ألحظ أنهم يرمزون للشرق بالقاهرة. أنا عايز أقول أن أكثر هؤلاء الرحالة عندما قدموا إلى القاهرة كان لهم أفكارهم المسبقة، ومنهم اللي زار مدن الشرق العظيمة، يعني مثلا زي اسطنبول، فاس في المغرب، بغداد، دمشق، القدس، جدة. إنما أكثرهم حرص على تأكيد تأثير القاهرة. يعني أنا هديك مثال، جوستاف فلوبير لما جاء القاهرة سنة 1869 وصف أيامه الأولى وكأنه في قبض شيطان، أو كأنه في مهرجان. أيامه الأولى في القاهرة، كأنه في قبض الشيطان، أو عايش مهرجان تنكري من القرون الوسطى. صخب الزحام، الضبيب، صياح المكارية، نداءات الباعة، قوافل الجمال والخيول والحمير. ومواكب الخلفاء. جوستاف فلوبير نفسه الذي كتب هذا الكلام بعد 3 شهور وصف وقال كلمته الشهيرة إن الشرق يبدأ من القاهرة. نعم. كان على النقيض تماما، انطباعاته الأولى تغيرت تماما إلى النقيض. يعني أعتقد إنه كثير منهم سجل مشاهد من حياة المصريين وصورا لفئات مختلفة من الشعب المصري، المرأة والطفل والمملوك والعبد وهكذا. صورة المرأة المصرية، يعني في عام 1483 ميلادية كتب الإيطالي فريسكو بالدي إنه النساء المصريات بيتمتعن بقسط وافر من الحرية، وأعتقد ربما ده عكس الصورة اللي بتتنقلها الأجيال. وربما أيضا لو أتى الآن لسجل سطورا أخرى. يعني مسألة صورة المرأة المصرية في كتابات الرحالة كيف كانت؟ كثير من الرحالة الأجانب حاول ان هو يكتب، يعني هو فكرة عالم الحريم كانت بتثير خيال الأوروبي عامة وخاصة الرحالة والمغامرين. بالطبع دي منطقة كان غير مسموح للرجال بالاقتراب منها، فكل معلومات الرحالة عن هذه المنطقة، منطقة الحريم، كانت بالسماع، وبالحكايات المتداولة. انما في بعض الرحلات نعم. يعني مثلا زي صوفيا ليمبول زارة حريم محمد علي باشا نعم. الاخ العالي ووصفت حياة الحريم. هي كان انطباعها ان حياة الحريم مملة، عايشين حياة مملة لا يشغلهم الا ارضاء زوجهم وتربية الاولاد واستقبال الزائرات. وبعضهم ممكن يشغل نفسه مثلا ايه بالتطريز مثلا والحياكة وحاجة زي كده. متعة الحريم في القاهرة بصفة عامة كانت الذهاب الى الحمام، الحمام العمومي ممكن مرة او مرتين في اليوم، وهذه كان ليها طقوس. يعني مشاهد الحمامات العامة ذكرها واتكلم عنها اكثر من رحالة. كان هناك حمامات مخصصة للرجال وحمامات مخصصة للنساء، واذا كان حمام واحد في الحي الواحد فيخصص يوم او يومين للنساء، وتفرق ستار على الباب معناه ممنوع اقتراب لاي راجل انه يقترب من هذا المكان. فاقصد ان عالم الحريم يمكن كانت عالم محدود الى حد ما، انما عايز اقول ان بعض الرحالة ذكروا ان في نساء مصريات كانوا بيعملوا بالتجارة وكانوا يركبون الخيول في الشوارع ويتجولون. وايضا البعض ذكر اهتمام النساء المصريات بزينتهن الى جانب العمل الخارجي. أيوة. يعني مسألة متكاملة. يعني ده صحيح ده صحيح ده صحيح، وان هي في اكثر من رحالة تناول هذا. وفي بقى اللي طبعا هي تناول بشكل سلبي جدا. يعني كيف يا استاذ عرف؟ يعني مثلا ايه يوصف النساء ان هم مصلوبات الاراده، ما لهمش راي، ما لهاش اي فكر بالنسبه لاي شيء. يعني كل ما كل سوى ارضاء زوجها ارضاء الزوج وتربيه الولد وخلاص. على كده يعني. اهم حاجه عند الزميل عزت مساله ارضاء الزوج. أيوة. هو اسمح لي استاذ عرفه، ربما هذا التباين كان تباين مكاني، يعني من يختلف مثلا وضع المراه من مكان لمكان او من قرن لقرن، لانه لا اعتقد انه هذا التناقض يكون في زمن واحد. يعني كان هذا في القرن التاسع عشر. يعني ممكن التحول اللي حصل ده كان تحول طفيف، ممكن يكون حصل خلال القرن التاسع عشر، وخاصة بعد احتفالات افتتاح قناة السويس وانفتاح مصر على العالم وانفتاح العالم على مصر. استاذ عرفة، يعني النقطة انا اخذها من الاستاذ عز الدين نجيب حيث تحدث بإفاضة عن البعثة الفرنسية وحملة نابليون، وكيف أن يعني مؤرخ الحملة الفرنسية ورساميها قد اهتموا بمصر وشوارعها وحاراتها ورسموها وكتبوا عنها. هل استفاد مؤرخو الحملة الفرنسية وهم يؤرخون للحياة في مصر من كتابات ورسوم من سبقهم من الرحالة في قرون أخرى سابقة؟ هو ما في شك أن كتاب سفاري كان مهتم بيه نابليون شخصيا وقبليه بعدة سنوات، يعني قبل ما جه الحملة بعدة سنوات، اعتقد على وجه التحديد 1763 اقام سفاري 3 سنين هنا في القاهرة. والكتاب اللي عمله عن بعنوان رسائل من مصر ومن 3 اجزاء حرص الجنرال نابليون على قراءة هذا الكتاب، وده كان مدخل له لقراءة مصر تاريخا. حرص نابليون ان هو ما يكونش مجرد حملة عسكرية على مصر يؤكده مجيء 194 عالم وفنان مصاحبين للحملة. نتج عن هذا العمل الموسوعي الضخم اللي يعتبر اكبر موسوعة علمية حتى عصرنا الحالي. هذا العمل هو اللي فتح انظار العالم على أهمية موقع مصر. أستاذ عرفة، على ذكر الرحالة والمستشرق الفرنسي سافاري والذي زار مصر عام 1776 ميلادية، يعني هناك جملة أو عبارة نتوقف عندها، لأنه كتب ليس هناك في العالم بأسره ما يفوق هذا المشهد جمالا وإجلالا حين جلس في مواجهة الأهرامات. يعني صورة تاريخ مصر بقلم الأوروبيين الآن أو صورتها مع المستشرقين والرحالة الآن، هل هي ذات الصورة؟ هل هي ما زالت المشاهد التي ليس أكثر منها تأثيرا وإجلالا؟ يعني هنا هو دائما بيوصف القرن التاسع عشر، أواخر القرن الثامن عشر وخلال القرن التاسع عشر، بنوصف عصر الرومانسية. العصر الرومانسي كثير من الرحالة والفنانين الأوروبيين أتوا إلى القاهرة على وجه التحديد برؤية رومانسية. يعني كثير منهم حرص إن هو مثلا هي يوصف مشهد الأهرامات في ساعة الغروب، كثير منهم وصف مناظر على النيل في ضوء القمر، كثير منهم يعني أنا عايز أقول إن بعضهم كان عايز يوصف القاهرة من زاوية رؤية محددة. يمكن أنا حاولت أستشف ده من خلال قراءاتي للرحالة. يعني مثلا ايه، هلاقي ان مثلا جوستاف فلوبير 1969 زاوية الرؤية بالنسبة له التنقل على حمار خلال شوارع القاهرة، زاوية الرؤية مثلا بالنسبة لإميليا إدوارد كانت السوق. يعني هذا من التحس السائح او الزائر للقاهرة ان هو يبدأ زيارته للقاهرة والتكوين فكرة عن مجتمع القاهرة من السوق. هي كانت مبهورة جدا بسوق الغورية وخان خليلي والسلوجية وغيرهم، وطبعا وصفت مشاهد الاسواق وكل ما يحدث فيها، حياة متكاملة، عرض كامل لحياة الشعب. استاذ عرفة عبد علي، توقفت الزميلة براء امام نقطة وصف سفاري للاهرام يعني لفتت نظرها كثيرا. لفت نظري جملة قالها اللورد كرومر وهو من هو عندما تحدث عن مصر وله كتاب فيها، كتب في مذكراته يقول: من عجائب وغرائب القاهرة أنك لا تفرق بين المسلم والمسيحي إلا حين يتجه المسلم للمسجد والمسيحي للكنيسة. أليست هذه شهادة عالمية على سماحة أهل القاهرة واندماج عنصري الأمة المسلمين والأقباط مع بعضهم البعض منذ أقدم العصور؟ بل المسألة من قبل اللورد كرومر، يعني يكاد يكون إجماع الرحالة الأوروبيين على تنوع الجنسيات في شوارع القاهرة، تنوع ألوان بشرتهم، تنوع لهجاتهم ولغتهم، تنوع أزياءهم. إلى جانب هذا حرصوا على التأكيد أنهم فعلا لا يستطيعوا التفرقة بين المسلم والمسيحي واليهودي. أكدوا، ومنهم إدوارد لين وكتابه منصور وأكد فيه على مدى التسامح اللي عايشه المجتمع المصري جميع الأجيال. يعني ونحن نعيش الآن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان، يعني كيف وصف الرحالة هذه المظاهر؟ الرحالة الأجانب كانوا شديد الحرص على رفض العادات والتقاليد المصرية، من بينها الاحتفال بمظاهر شهر رمضان. يعني مثلا لما نرجع لمنتصف القرن الخامس عشر هنلاقي فيليكس فابري برنارد بريدنباخ شاهدوا ليالي رمضان في القاهرة، وصف مظاهر البهجة بهذا الشهر، من ضمنها إنارة المساجد، تجديد الفرش، إضاءة الحوانيت والأسواق والحارات، وصفوا حلقات الذكر، مواكب الدرويش الصوفية، كلموا عن حرص المسلمين على قراءة القرآن في المساجد. الرحالة الفرنسي جان باليرن سنة 1581 وصف حرص المصريين على مد موائد الطعام خارج بيوتهم ودعوة الفقراء وعابر السبيل، يعني ما نسميه الآن موائد الرحمن. أيوة نعم. وصف أيضا الحرص على تبادل الزيارات والشعارات المنزلية، إضاءة الفوانيس أمام المنازل، وصف مواكب درويش الصوفية، سهرات المقاهي وشاعر الربابة وحكايات السير الشعبية. جميل. ومناصرة كل فريق لأحد أبطال الحكاية الشعبية. ابو زيد الهلالي او ابو زيد الهلالي او والاميره بنت الهمه والظاهر بيبرس. نعم. ادوارد لين تميز بوصف ليله الرؤيه. يعني وصف موكب ليله الرؤيه وهو يبدا من القلعه. وهذا الموكب اللي كان بيضم المحتسب وشيوخ تجار وارباب الحرب تحيط بهم فرق الانشاد الصوفي ودرويش الصوفيه. هذا الموكب يمضي حتى ينتهي امام بيت القاضي. في بيت القاضي كان بيجتمع قاضي القضاه والقضاه الاربعه والعلماء في انتظار من صعدوا الى ميزانه او مناره جامع سلطان الوان لمشاهده الهلال. نعم. وفي انتظار من بعثوا بهم الى جبل مؤطم. في بيت القاضي عندما تثبت الرؤيه يكتب اشهاد بثبوت الرؤيه ويتبادل الجميع التهاني. ثم يمضي هذا الموكب من بيت القاضي في موكب حاشد الى القلعه لتهنئه السلطان. وبعد نزولهم من القلعه وتهنئه السلطان يمر هذا الموكب في شوارع القاهره وينتهي عند بيت المحتسب. حقيقة انه وصف يعني كانه فيلم تسجيلي نراه في يعني كاننا نراه رؤية العين. يعني كمان في بعض الرحالة لانه في بعض الرحالة صادف وجودهم مجيء شهر رمضان. في بعضهم مثلا امتدت اقامته 3 سنين زي ادوارد لين وفي امتدت اقامته لحوالي 10 سنين. فبالتالي كان لازم يعاصر شهر رمضان. نعم. يعني مثلا ادوارد لين اتكلم على حتة ان لكل حي المسحرات الخاص به. وقال ان المسحرات لازم يكون معه صبي صغير ماسك له فانوس عشان ينور له الطريق. المسحرات نفسه ماسك باتة يسموها باتة او طبلة صغيرة وبيده اليمين جلدة. اتكلم ووصف نداءات المسحرات والاناشيد اللي بنشدها المدائح النبوية الحرق المسحرات دوت. قال كمان ان المسحرات ده لازم يكون من ابناء المنطقة او ابناء الحي لازم يكون عارف اسماء ابناء الحي وينادي على اساميهم وهو بيمر مع علما بانه لا يمكن ان هو يذكر اسماء الحريم او البنات ما يذكرش اساميهم خالص. قال على حتى يمكن كتير من الرحاله ما ذكرهاش ما حد ذكرها الا ادوارد لين نفسه. قال ان النساء عندما يمر المسحراتي عايزين يحيوه فيجيبوا قطعه معدنيه يحطوها في ورقه ويلفوا الورقه وبعدين يشعلوا طرف الورقه ومن خلف المشربيه يرموا بهذه الورقه اللي جواها القطعه المعدنيه عمله معدنيه فيولعوا طرفها. فلما تقع وهي ولعه المسحرات يشوف مكانها. فهو يرد كمان هذه التحيه ان هو يقول لهم مثلا ايه مديح في النبي او يقول لهم جزء مثلا من سيره الصالحين او يذكر لهم حكايه من حكايات الزوجات والضرائب وهكذا. اعتقد انه ليس اجمل من هذا المشهد نختتم هذا الحديث الذي كنا نود الا ينتهي بالفعل لانه يبقى سحر القاهره ليس فقط في قلوب الرحاله الاجانب ولكن في قلوب اولادها ايضا. دائما نتمنى ان تعود هذه الصوره الجميله ان تعود القاهره الحلم الذي يراود كل ليس الادباء الغرب فقط ولكن الغرب والشرق وكل مكان وكل زمان ان شاء الله. وفي النهايه نتقدم بوافر الشكر لضيفينا الكريمين الناقد والفنان التشكيلي الاستاذ عز الدين نجيب والباحث والمؤرخ الاستاذ عرفه عبد علي. شكرا لضيفينا الكريمين وشكرا لكل المستمعين والى اللقاء مع حلقه اخرى جديده من ليالي مصر المحروسه. ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم براء المطيعي وعزة سعد الدين. الموسيقى الموج الصغير. هندسة إذاعية هشام رمضان. هنا القاهرة، مستمعينا الكرام، ومن أقوال الشافعي يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. ومن أقواله في الحث على العمل: ما حك جلدك مثل ظفرك، فتول أنت جميع أمرك، وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بقدرك. ومن أقواله في الزمن: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. مستمعينا الكرام، وما أجمل أن نتحلى في شهر رمضان المبارك بالخيرات. نتحلى بخيرات غير مادية، هي خيرات في أخلاقنا، خيرات في معاملاتنا. دعونا نستمع إلى محمد أنيل في كلمات محمد إسماعيل وحسين جنيد، الألحان وشهر الخيرات. قوم الشهر الصوم هيطول في الياسين، شهر الصوم شهر الصوم حضري وبيدي بتقضي العيد، بتتغنى بتسبيح، وكل وليد بشوق شديد جاب الشهر افراحه. حضري وبيد بتوب العيد، بتتغنى بتسبيحه، وكل وليد بشوق شديد جاب الشهر افراحه. لياليهم هنا والسرور، أمانيهم يدوم الشهور، بفرح يدوم بشهر الصوم، ما يقولوا خيال يا خي، شهر الصوم شهر الصوم. سير وضي ومال وزي، مهما نحكي سير شوي، سير وضي ومال وزي، مهما نحكي سير شوي. فرح يدوم بشهر الصوم، ما يقولوا خيال يا خي، شهر الصوم شهر الصوم. لشهر الخيرات غنى محمد أنديل، الكلمات محمد إسماعيل، والألحان حسين جنيد. جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم: من قصص التابعين. يكتبه ويقدمه إسماعيل دويدار. ما كادت شمس الأصيل تلملم خيوطها الذهبية عن بيت الله الحرام، وتأذن للنسمات الندية بأن تتردد في رحابه الطاهرة، حتى شرع الطائفون بالبيت من بقايا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطرون الأجواء بالتهليل ويطرعونها بصالح الدعاء. وأخذ الناس يتحلقون حول الكعبة المشرفة الرابضة وسط البيت في مهابة وجلال، ويملؤون عيونهم من بهائها الأسنى، ويديرون بينهم أحاديث لا لغو فيها ولا تأثيم. وبالقرب من الركن اليماني جلس أربعة فتيان صباح الوجوه كرام الأحساب، وهم عبد الله بن الزبير وأخوه مصعب بن الزبير وأخوهما عروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان. وبينما يدور الحديث بينهم هادئا في أمور الحياة، قال قائل منهم: ليتمنى كل منا على الله ما يحب. فانطلق خيال كل منهم يحلق في عالم الغيب الرحب، ويرجو أن تتحقق أحلامه وأمانيه. ثم قال عبد الله بن الزبير: أمنيتي أن أملك الحجاز وأن أنال الخلافة. وقال أخوه مصعب: أما أنا فأتمنى أن أملك العراقين، أي الكوفة والبصرة، فلا ينازعني فيهما منازع. وقال عبد الملك بن مروان: إذا كنتما تقنعان بذاك فأنا لا أقنع إلا بأن أملك الأرض كلها، وأن أنال الخلافة بعد معاوية بن أبي سفيان. وسكت عروة بن الزبير فلم يقل شيئا، فالتفتوا إليه وقالوا: وأنت ماذا تتمنى يا عروة؟ فقال: بارك الله لكم فيما تمنيتم من أمر دنياكم، أما أنا فأتمنى أن أكون عالما عاملا يأخذ الناس عني كتاب ربهم وسنة نبيهم وأحكام دينهم، وأن أفوز في الآخرة برضا الله وأحظى بجنته. ودارت الأيام دورتها، فإذا بعبد الله بن الزبير يبايع له بالخلافة عقب موت يزيد بن معاوية، فيحكم الحجاز ومصر واليمن وخراسان والعراق، ثم يقتل غير بعيد عن المكان الذي تمنى فيه ما تمنى. وإذا بمصعب بن الزبير يتولى إمرة العراق من قبل أخيه عبد الله، ويقتل هو الآخر دفاعا عن ولايته. وإذا بعبد الملك بن مروان تؤول إليه الخلافة بعد موت أبيه، وتجتمع عليه كلمة المسلمين بعد مقتل عبد الله بن الزبير وأخيه مصعب، ويغدو أعظم ملوك الدنيا في زمانه. فماذا كان من أمر عروة بن الزبير؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. قدمنا لكم من قصص التابعين شاركت في التقديم نهى منير، إخراج أحمد أبو طالب، هنا القاهرة. مستمعينا الكرام، باقة من الأعمال الدرامية نقدمها لكم عبر موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة. أحلى رمضان وأحلى مسلسلات على موبايلك، اتصل بينا على 1777 وحمل ملخص أحلى المسلسلات، وكمان تقدر تحمل المقدمة والنهاية لكل مسلسل على موبايلك. البوابة الثانية: هانم بنت باشا، كريمة كريمة، ليالي، أبو ضحكة جنني، عشان ماليش غيرة، راجل وست ستات، من 1777، سعر الدقيقة جنيه ونص. شوف قد ايه حبيبي. الظروف غناها هشام عباس. عزيزي المستمع، ولرمضان تميز خاص خاصة في مصر. دعونا نتعرف على رمضان عبر التاريخ يزينه الخط العربي وهذا البرنامج. القاهرة تقدم قرآن لكل الناس لكنه عربي، رسول لكل الناس جسد وروح عربي، إسلام لكل الناس وفتوح بالعربي، رمضان لكل الناس وحروفه بالعربي. رمضان بالخط العربي. برنامج يقدمه الدكتور هشام محفوظ وإزميرالدا أحمد. أهلا بك عزيزي المستمع مع أحداث رمضانية جديدة. إنها أحداث اليوم 15 من أحداث رمضان على مدى التاريخ الإسلامي، والذي نرى من خلالها وقائع وروائع وخطوب التاريخ الإسلامي العظيم. ومن الأحداث التاريخية الرمضانية في هذا اليوم، ففي 15 من شهر رمضان من عام 37 من الهجرة الموافق 23 من شهر فبراير من عام 658، تولى محمد بن أبي بكر الولاية على مصر. تولى مصر في خلافة الإمام علي، ولم يكن كفءا كعمر بن العاص، فغلبه أهل مصر على أمره وانفض عسكره من حوله. مات بمصر عام 38 من الهجرة بعد أن قتله معاوية بن خديج وقيل عمرو بن عثمان وأحرقوا جثته. وفي 15 من رمضان عام 138 من الهجرة الموافق 20 من فبراير من عام 756 من الميلاد، عبر عبد الرحمن الداخل المعروف بصقر قريش البحر إلى الأندلس ليؤسس دولة إسلامية قوية هي الدولة الأموية في الأندلس. وفي عام 1224 من الهجرة في 15 من رمضان في 24 من أكتوبر من عام 1809 من الميلاد، انتصرت الدولة العثمانية على روسيا في معركة تاتاريجا وقتل من الروس حوالي 10,000 جندي. إلى اللقاء مع وقائع جديدة مع رمضان بالخط العربي. دائما رمضان بالخط العربي. إخراج ناميس أبو زيد. عزيز المستمع، ومن أقوال الإمام الشافعي أيضا، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. Thank you. فلله در العارف الندد، إنه تفيض لفرط الوجد أجفانه دما، فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه وما في سواه وفيما سواه في الورى كان أعجما. يقول حبيبي، يقول حبيبي، أنت سؤلي وبغيتي، كفى بك للراجين سؤلا ومغنما. ألست الذي غزيتني وهديتني، ولا زلت منانا علي ومنعما؟ عسى من له الإحسان يغفر ذلتي ويستر أوزاري وما قد تقدما. ونتواصل معكم في هذه الفترة على موجاتنا من القاهرة. أصبحنا تزكية النفوس بالدعاء من أجمل العبادات، من كلام خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. أدعية وأذكار، اتصل على 1737 وحمل على موبايلك زادك من الأذكار والاستغفار والدعاء على 1737. ساعدني أجمال. هنا القاهرة، ونبقى هذه اللحظات مع فايزة أحمد في كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان محمد سلطان. سبحان الله. هذه فايزة أحمد في كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان محمد سلطان وأنشودة سبحان الله. مستمعين الكرام، ومن آيات الذكر أن يكون الله تعالى في حيز عبده، أن يكون العبد في معية ربه. ومن بين هذه الإشارات الدالة على معية الإنسان لربه البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله حروف البسملة بالنور يا عالم بالنوايا وكاشف المفتور. بتملاني حروف البسملة بالنور يا عالم بالنوايا وكاشف المفتور. يا رب عليك توكلنا وبسملنا بحق حروفك الطاهرين توصلنا. يا رب عليك توكلنا وبسملنا بحق حروفك الطاهرين توصلنا. لبر امان يا رب القدرة يا رحمن يا رحيم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خالقني وخالق كل شيء في الكون بأسرار المشيئة وحقكم فيكون. يا خالقني وخالق كل شيء في الكون بأسرار المشيئة وحقكم فيكون. يا خالق كل شيء وجعلت دوايا في كل محدود كتب له بداية ونهاية. يا خالق كل شيء وجعلت دوايا وجود محدود كتب له بداية ونهاية. زمن ومكان يا رب القدرة يا رحمن يا رحيم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنشدها مصطفى أمر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر والحمد لله لله. ألقاب الصحابة تقديم وفاء زكريا أحمد الشهري. حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزبير بن العوام أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة أهل الشورى. أول من سل سيفه في سبيل الله. ابن صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم وهو صغير السن. كان رجلا طويلا إذا ركب الدابة لامست رجلاه الأرض وكان خفيف اللحية. وقال عبد الله بن الزبير بن العوام قلت لأبي ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث ابن مسعود. يقول الزبير بن العوام أما إني لم أفارقه منذ أسلمت ولكن سمعته صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير وابن عمتي. وقال عمر: لو عهدت أو تركت تركة كان أحبهم إلي الزبير بن العوام، إنه ركن من أركان الدين. وقال مغيث بن سمي عن فضل الزبير بن العوام: كان للزبير بن العوام 1000 مملوك يؤدون إليه الخراج، فلا يدخل بيته من خراجهم شيئا، بل يتصدق بها كلها. ومر الزبير بن العوام بمجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسان بن ثابت شاعر الرسول ينشدهم من شعره، وكانوا غير نشاط لما يسمعون منه، فجلس معهم الزبير ثم قال: يقول الزبير بن العوام رضي الله عنه: ما لي أراكم غير أذنين لما تسمعون من شعر ابن الفريعة، فلقد كان يعرض به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحسن استماعه ويجزل عليه ثوابه ولا يشتغل عنه. فقال حسان يمدح الزبير بن العوام: أقام على عهد النبي وهديه حواريه، والقول بالفعل يعدله، أقام على منهاجه وطريقه يوالي ولي الحق، والحق أعدله، هو الفارس المشهور والبطل الذي يصول إذا ما كان يوم محجل. وقتل الزبير بن العوام يوم موقعة الجمل، قتله ابن جرموز ودفن بوادي السباع، وكان ذلك في رجب 36، والزبير ابن 64 سنة. ألقاب الصحابة. ألقاب الصحابة كتبه وأخرجه لكم رضا سليمان. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. عدد الملائكة والبشر، عدد النسائم والشجر، عدد الملائكة والبشر، عدد النسائم والشجر، عددي مكتوب على الجبين، عددي مكتوب في القدر، عددي مكتوب على الجبين، عددي مكتوب في القدر. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في كل وقت وكل حين، بكل قلب وروح معي، بكل وقت وكل حين، بكل قلب وروح معي، أعدد قلوب الذاكرين، أعدد قلوب المؤمنين، عدد قلوب الذاكرين، عدد قلوب المؤمنين. صلى الله عليه وسلم. لسان شاسر. كلمات سيد شوقي. ألحان سامي الحفناوي. توزيع إيهاب عبد السلام. تسجيل ومكساج محمد شعبان ومحمد فتحي. إخراج وليد السمنبوطي. القاهرة تقدم خذ بنا إلى بابك الذي عليه وقفت الهمم، وهو لمن يقصده علم يتلقى بالنعم ويشفي من السقم ويغني بعد العدم. فكم نسيء ظننا بك ولم نر خيرا إلا منك، وكم نعتصم بغيرك وأنت سبحانك أقرب إلينا من حبل الوريد. فإلى متى إلهي؟ إلى متى تتركنا لأنفسنا نقول بأفواهنا ما ليس في قلوبنا؟ وإلى متى ندعي الصدق والكذب شعارنا ولسارنا؟ وإلى متى نتمادى في الغواية وقد ثني العمر بنهارنا وليلنا؟ إلى متى نخلد إلى الدنيا وقد دنا رحيلنا منها؟ وإلى متى نستظل بظل شجرة قد تقلص ظلها عنا؟ إلى متى نبتلع السموم ونحن نظن أن فيها الشفاء؟ اللهم عرج بنا إلى جنابك وحينا بكلامك الطيب واستصلحنا لخدمتك، واخلقنا يا إلهي بالملأ الأعلى عندك. اللهم ارحم فقرنا في غنانا، واحفظ غنانا في فقرنا، ولذذنا بطاعتك كيفما كنا. اللهم وحل بيننا وبين كل ما يحول بيننا وبينك، واجعلنا ممن إذا قال صدق، وإذا عمل حقق، وإذا سلك طرق، وإذا ملك أعتق. كما نسألك ربنا أن تعتق رقابنا وأهلنا وذرياتنا من النار، إنك سبحانك من تؤهل من تريد لما تريد. أنت الله القوي المتين، الغفور الرحيم، ذو الجلال والإكرام. صل يا ربنا على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. مصطفى فعيمة علي عبد العال. هنا القاهرة. Thank you. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات إذاعات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل محمد مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مباركة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر اليوم من مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق محافظة القاهرة. إن الصوم عبادة من أجل العبادات، هو سر بين العبد وربه، والله تبارك وتعالى هو الذي يجزي به، كما أنه يؤصل في المسلم فضيلة الصبر وقوة التحمل، ومن ثم يجعله أكثر قدرة على ضبط انفعالاته، ويكسبه كذلك مناعة لا مثيل لها تحصنه ضد المعصية بشتى أنواعها. ومن هنا تتجلى أهمية الصيام ويتجلى دوره في حياة المؤمن. أيها الإخوة المؤمنون، شهر رمضان شهر القرآن، تجد المؤمنين منكبين على كتاب الله عز وجل، يقرؤون آياته آناء الليل وأطراف النهار، يبتغون بذلك مرضات الله عز وجل. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ودائما خير البدء القرآن الكريم. القارئ الشيخ الدكتور فرج الله الشاذلي يتلو علينا ما تيسر له من سورة الأنبياء من بدايتها وحتى الآية 28 من نفس السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لا يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاجية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثل

اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب. لبدر وفخر وفخر وفخر لا تحيط به العقول. أصاب المصطفى فيها انتصارا الله المصطفى في انتصارا أصاب المشركين به ذهول وفيها قد أعد الله قوما وفيها قد أعز الله قوما قد أعز الله قوما لهم من دينهم عزم أصيل وفيها قد أعز الله قوما لهم يؤازرهم من الرحمن عون وعون الله وعون الله للنصر البديل يؤازرهم من الرحمن للنصر البديل.